بن حسين عندك الانفليزيون يعني قوة فرص في الدين قوة فرص في الدين. طيب لو انت ازاي انت تحكم على البوليو دلوقتي انت هتحط ايديك صوابعك الثلاثة تحطهم دلوقتي عريض يا فالس كده تدرب دوس بالراحة قوي تلاقي الفالس فوليوم طيب زود سنة بسيطة قوي زود دوس السنة تلاقي الفالس فوليوم زاد شوية بس خليك حساس دوس كمان جامد سنة كمان شوية تلاقي الفالس فوليوم زاد دوس كامل قل دوس قل دوس راح صح ولا طب هنا بقى بلا مؤاخذة طب انا احكم على بقى الموضوع ده ازاي هدوس انهي دوس انا فيه هو صح انت بتدوس بقى كده الدوسه اللي تيجي في دماغك وعامل كده وتقعد بقى ايه تشوف البالس لا يبقى انت بص يا دكتور مال اكتب بقى الجمله دي يلا ده بقى انا هسالك ايه البوليوم اخباره ايه؟ هتقولي تقوله طب انت شفته ازاي؟ ايه اللي شفته ازاي؟ حطيت ايدي وخلاص حطيت ايدك ازاي؟ يبقى ماني بيولين سيبيكري اوف كومبريشن ماني بيولين سيبيكري اوف كومبريشن till you feel the maximum volume till you feel the maximum volume يبقى انت هتعمل ايه بقى هتروح انت دايما بقى تعود تعمل كده تروح ماسك النبض كده وتقعد تدوس كده وشويه ريليز وشويه كده تفضل طالع نازل طالع لحد ما تجيب اعلى بلس فوليوم انت حسيت لانك لو جات بالراحة قوي ما يبانش لو جات بايدك جامد مش هيبان مانيبيوليت لحد ما تجيب اجدع بلس فوليوم انت حسيته يبقى هو ده البلس فوليوم بتاع المريض هيجي يقول لك طب هو بيرفلكت ايه؟ هتقول له ده بيرفلكت البلس بريشر البلس بريشر اللي هو الفرق بين السيستوليك بريشر والديستوليك طيب امتى البلس فوليوم بيبقى عالي؟ هتلاقيه بيك بلس فوليوم في كلمه اسمها عندكم بيك بلس فوليوم او ليها اسم تاني بيسموها يا ولاد باوند بلس يعني الضغط بيرقع في ايديك بيزق جامد كده ده حاجه يعني ازاي؟ فتقول له اولا يعني ايه وايد بلس بريشر؟ ما احنا قلنا بقى ايه؟ انه كلما كان البلس بريشر الفرق بين سيستوليك ودايستوليك بريشر وايد بالك كلما كان الفوليوم زياده حلو كده فيجي يقول لك ايه بص بقى الاسئله طب وامتى نقول ان البلس فوليوم بتاع سوري امتى نقول ان البلس بريشر وايد لما يبقى كام حد يقول لي بس ما بقدرش عارف ده كلام ايه بص بيزك استراتيجي تروح الكلمه طالعه على طول مره واحده تروح قايل على طول ليش يا ابني لازم البلس لازم البلس بريشر اللي هو ايه اللي هو الفرق ما بين سيستوليك ودايستوليك يكسيد 50% من السيستوليك بلاد بريشر ده انتوا بقى احنا كنا طول عندنا نقول لنا ايه بقى يقول لك ايه اصل السيستوليك بريشر 120 والدايستوليك 120 80 يبقى البلس بريشر كام والأربعين مش كده هو بقى طبعا ما بقاش أربعين بقى يعني بيبقى فيه دايما رينج لأن انتوا شايفين احنا قلنا من شوية السيستوليك بريشر له رينج ولا السيستوليك بريشر له رينج وكذلك بقى عشان أحكم أنا هل البلس بريشر ده وايد بلس بريشر لازم يكون عشان أقول يكون الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك يكسيد نص السيستوليك بلس بريشر على الأقل بتاع المايه اوكي طيب ايه بقى اللي بيخلي البلس بريشر وايد طبعا حاجات كتير كل الهايبر دايناميك سيركوليشن يعني مثلا اللي عنده سايروتوكسيكوزيس طب هقول لك ليه افتكر بقى احنا خدنا في البلد بريشر السايروتوكسيكوز بتعمل ايه بتعلي السيستوليك بريشر وتوطي الدايستوليك بريشر تروح عامله ايه وايد بالانس بريشر هتلاقي على فكره يا اولاد معظم الهايبر دايناميك سيركوليشن الانيميا عارف انت الفيبر احنا لما بنسخن ويجينا سخونيه تلاقي الواحد ايه الضغط بتاعه بينحى كده تلاقي فيه نحى كده فاهم ازاي؟ في فالف ليجن شهيره ايه اكتر فالف ليجن تعمل بيج باوس فوليوم اوعى تنسى دي الاورتيك انكونتنس ولذلك دايما يجي يقول لك ايه ازاي تعرف من البالس والبلاد بريشر السيفيريتي اوف اورتيك انكونتنس طبعا الكلام ده لسه جاي احنا لسه هنتكلم كتير بس انا بقول ايه سؤال مقدما كده حد يقول لك ايه ها تلاقي الراجل ده عمال ايه قال ايه بيسمع منك قول لي الاكزامينشن يا ابني فانت بتقول له فايتال ساينس مش عارف بارس بلاد بريشر وعملت التجار وبتاع الراجل راح سايبك في الاخر كده خلاص يقول طب يعني انت شخصت ايه في الاخر؟ فانت تقول له ايه والله بيدا كيد اورتك ريجيتش يقول لك هو مايند ولا سيفير؟ فانت تروح انت ايه؟ بصصت كده يقول لك يعني انت مش ممكن تعرف دي يعني هي ليها دلائل معينه انت في كلام قلته على فكره بيدل ان هو سيفير انا قلت الكلام ده ليه؟ هو قصده ايه؟ انت مش انت قلت ان البلاد بريشر السيستوليك كان 150 والدايستوليك كان مش عارف كان 60 ولا كان 50 طب ده وايد بلاد بريشر مش انت قلت ان في بيج بالس فوليوم طب ده كلام بيدل هذا الأورتيك ريجيرش سيفير مثلا يبقى انا اقدر اعرف السيفيريتي اوف أورتيك إنكونتنس من قياس البلاد بريشر طبعا اللي بينه وبينك برضه احساس بالضغط بس مش هيبقى زي قياسي الضغط مين الادق البلاد بريشر هو الادق عشان كده الحاجات الصغيره دي تبقى مهمه جدا بالنسبه لي خلي بالكم بقى دلوقتي بقى في نظام الامتحان ده لو اتكرر تاني هتلاقي بقى الكلام كده هتلاقي مثلا في ستيشن اوكي فيها بالس فتلاقي بيقعد يمسكها بقى في البالس بيقعد بقى يجيبك يمين وشمال فطبعا البالس بقى يعني احنا فين؟ احنا في ادنى الغموض انا بسالك البالس سالتك في البلاد بريشر وفي التمبريتشر اسددش بعد ما نخش بقى لمؤاخذة جوه شويه ايه كمان بقى يعمل كده هتلاقي زي ما مكتوب ال CO2 retention اكتبوا كده مش كده ال CO2 retention الهايبوكسي ال CO2 retention CO2 retention ده اللي هو في الحالات دي يا اولاد الريسبيراتوري فيلير تلاقي العيان عنده اللي هي بيسموها هايبر كابنيا الناس اللي عندهم ليفر سيل فيلير عارفين ليه؟ لان معظم التوكسيك برودكتس الليفر سيل فيلير فازودايلين عارفين اللي هو الفازودايلتيشن يا اولاد اصل الفازودايليتورز بتخلي الدايستوليك بلاد بريشر بيقل اللي هي فازودايليتور مين اللي دايستوليك بلاد بريشر بيقل؟ فتجد المريض بقى عنده وايد بالس بريشر هتلاقي بقى عنده هايبر دايناميك سيركوليشن هتلاقي بقى عنده فيه وايد بالس بريشر طب الامبليتيود بقى لما يقل اسمها ايه؟ خلي بالك دي مهمة قوي، اسمها بص ايه؟ بانسس بارنس، اسمه ده مش هو مش كده بس برضه ساعات كده بتيجي كده الالفاظ الايجابيات دي. بص بقى ايه؟ سؤال ام سي كيو بانسس بارنس يقعد يكتب لك شويه ايه؟ معاني الكلمه دي معناها البلس فوليوم قليل، او يكتب لك بانسس بارنس بتحصل في حالات تقول ايه بانسس بارنس اللي هي ايه؟ بانسس بارنس تلاقي العمليه بقى باظت خالص في الاخر، او تلاقي بقى المرض مسرح دخل على الفيزيولوجي وفي وش الكور راح طب طبش الهايبر تنشن مش عارفه بقى ايه اللي يعمل كده. هو يا اولاد بقى الحالات زي بقى بص يا اولاد اكتر حاجه تعمل نارو بالس بريشر اللي هو الاستينوتيك بال ليجن. ليه بقى؟ لان جبنا في ده سؤال، هو الاستينوزيس ده بيعمل ايه؟ اي استينوزيس بيعمل ايه؟ لو كاردياك او بوت كده، لو كاردياك او بوت. فانا عامل لك انا كده زي ايه؟ حاجه سهله اهي، واحد ضغطه 130 ها على 90 كانوا اورتيك ستينوزس، ده بيعمل لو كاردياك او بوت، يبقى هياثر مين على السيستوليك. فتلاقي المريض بقى ضغطه كام مثلا؟ خلي بالك بص 100 اللي هي دي 130 على 80 كده. هتلاقي الراجل بقى ضغطه مثلا كام؟ 110 فلك انت ازاي؟ او تقول كده 100 على 80. بص الراجل بقى ضغطه عامل ازاي؟ 100 على 80. ليه؟ لانه اللو كارديك اوتبوت بيأثر مني على السيستوليك بلاد بريشر. واحد ضغطه 130 على 80 راح جاي اورتيك ستينوزيس عمل لو كارديك اوتبوت، النتيجة ان ضغطه بقى 100 على 80. يبقى في هنا ايه؟ نارو بلس بريشر. وده نفس السؤال هيتكرر تاني، هيقول لك هنا بقى شخصت يا كابتن انت قلت له ايه؟ اورتيك ستينوزيس. فالراجل يقول لك ايه؟ يقول لك انت تعرف ازاي في الاكزامينيشن ده؟ انت تعرفها يا راجل من الجنرال اكزامينيشن، يقعد بقى يعمل لك كده. فبتقول له خلاص بالس بلاد بريشر، بالس لو فوليوم، فعشان تفهمه ممكن تقول له بالس بارفس. هو دي نسيها على فكره، دي نسيها مش هتبقى ايه؟ بالس بارفس. وبعدين تروح قايل له كمان وقياس البلاد بريشر على طول. قد الضغط يا دكتور نارو بالس بريشر، كلما كان البلس كده نارو بالس بريشر كلما كان الاورتيك ستينوزيس سيفير. طب نسال بقى سؤال شغل مخك يا جدع من قبل ما ناخد اهو. واحد عنده، هو ممكن واحد يكون عنده اورتيك ستينوزيس وأورتيك إنكومبتنس في نفس الوقت ولا ما ينفعش؟ ينفع مش كده ولا ايه؟ في ناس بقى يقول لك ايه؟ ازاي بقى؟ عارف ليه؟ طبعا يعني مش وقتها دلوقتي كتير. في ناس حاطين في مخهم ايه؟ ان الإنكومبتنس يعني الصمام واسع. واسع. يبقى الصمام واسع ويضيق معاه ايه؟ الصمام لا بيوسع ولا بيضيق، القصه كلها في الكسر. يعني انا هقولها لك بلدي النهارده، خليها بلدي لحد ما ندرسها. انا دلوقتي عندي خلي بالك اهو الباب، اهو باب الاوضه. لو باب الاوضه المفصلات بتاعته بقت ستيف، تفتح الباب يفتح نص فتحه مش عارف، الباب ما بيفتحش على مصراعيه، يبقى ده ايه؟ ستينوزيس. طب خلي الباب بقى، خلي المنشار كده النجار ينشر الباب كده ويروح شايل جزء كده من الخشب بتاع الباب، يجي الباب يقفل ما بيقفلش، يبقى في عيب في المفصلات، الباب ما بيفتحش على الاخر، وحجم الباب نفسه قل ما بيقفلش على الاخر. يبقى الباب ده استيماتي والكونتنت ات ذا سيم تايم، مش بس بقى متخيلين. طب لو بقى السؤال يلا مريض اكتب كده، ما هو هنا ايه الابلاي؟ انت ليه بتديني الفوليوم يا دكتور بعد ما خلاص انت عايز ايه؟ عايز مني ايه بقى؟ ارجع انا اروح الناحيه الثانيه قول لي هتعرف ازاي؟ نفسك مش عارف. هتيجي ترجع اقول لك ايه؟ يعطيك الفوليوم كذا. تقول اه طب انا عارفها ليه؟ بس ما بتقوليش في اللحظه المنظومه. ما تطلعش منك في اللحظه، تطلع منك بعدها بحوالي 6 ساعات بعد ما تروح تتغدى وتنام وتصحى كده. ده انا طلعت حمار، كان المفروض اقول كده. ليه ما اتدربتش على الطريقه دي؟ صح ولا لا؟ مظبوط؟ مظبوط؟ صح عادي مش عارف تكون المره دي جاله بتنام يا ادم. اه تيجي بتنام، جيت المره اللي فاتت كنت نايم. اصحى حاضر حاضر. يلا مريض عنده دبل اورتيك ليجن، مريض عنده دبل اورتيك ليجن يعني اورتيك ستينوزيس واورتيك ايه incontinence. عايز حد يقول لي ايه السؤال اللي انا هساله؟ لا دي دايما سؤال تقليدي هنا، فين الاتحاد الكارديولوجي؟ الاطفال. دايما السؤال يقول لك ايه بقى؟ What is the dominant lesion؟ ده السؤال ده بيرسم ليه بقى؟ عشان ايه؟ نفكر بقى. يعني احفظ. What is the dominant lesion؟ يعني دايما كده دار العرف اي سمار في استينوزس والانكومتنس، يقول لك مين الليجن اللي دومينانت، يعني الاستينوزس اكتر ولا الانكومتنس اكتر؟ جاوب انتوا بقى. يبقى اقول له ايه؟ ابص يا دكتور على كفايه البلاد بريشر، لقيت فيه وايد فالس بريشر يبقى مين اللي دومينانت؟ الانكومتنس. نارو فالس بريشر يبقى مين اللي دومينانت؟ ستينوز. لا مؤاخذة قبل ما ناخد الموضوع كده، خلاص يا شباب اصحى انا هقيس الضغط واشوف ستوريك وده ستوريك بريشر. لقيت بقى العملية وايد بالس بريشر، لا ده بقوطك ستينوزيس دومينانت، والعكس يبقى اورتك ايه؟ وايد اورتك ريجيرش دومينانت ونارو بالس بريشر. وطبعا كذلك ده انت حتى تمسك النبض كده، النبض عامل 100 بالس فوليوم، طبعا الكونتنس دومينانت، لا ده البالس فوليوم قليل، يبقى مين اللي دومينانت؟ الستينوزيس. بايديك كده تقدر تعرف حاجات بسيطه جدا، جميل جدا. في بقى عندنا حاجه اسمها طبعا الهارت فيلير شوك. الشوك بيبقى النبض بتاعه تاكي كارديا ولو امبليتيود، ده بيسموه يا اولاد ثريدي بالس. ثريدي بالس. طب سؤال يا طبيب، هل الفوليوم ممكن يبقى فاريبل؟ يعني هل مثلا ممكن امسك نبض واحد كده الاقي ضربه قويه، ضربه ضعيفه، ضربه متوسطه؟ احنا قلنا الكلام ده ممكن يحصل في حالة الاتريال فايبريليشن. ليه؟ لان الاي اف قلنا الامبلسز اللي بتيجي بتبقى الريزم بتاعها ريجولار، يعني المسافات بين الامبلسز وبعضها ريجولار، يبقى الكاردياك سايكل لينس هيبقى فاريبل. في كاردياك سايكل طويله، كاردياك سايكل قصيره، يعني الدايستول بتاع الفنتريكل مره الدايستول يبقى طويل فالقلب يملى فيضرب جامد، تيجي امبلس سريعه بعدها الهارت ما يلحقش يملى يروح ضارب ضربه خفيفه، فتلاقي القلب عمال يضرب ضربه قويه، ضربه ضعيفه، ضربه متوسطه، فتلاقي البلس فوليوم نفسه فاريبل. فاريبل بلس فوليوم. ورسمنا لكم المره اللي فاتت الاكسترا ستول، رسمتوها الروالي فرين الابيض، قاعد ابص كده شباب عشان الجماعه خلي بالك اخطر شيء في الميديسن اللي بيحضر مره ومره لا، اوكي؟ هتلاقي خازوق قد كده ومش هتستوعبه في الاخر، مش هتعرف. لان احنا بنرافق اثنان انت مش احنا مش ناخد معلومات، المعلومات موجوده في الكتب. الدماغ دي متربيه من البدايه ولا جاي هو عايز في الاخر يخلص الموضوع؟ مش هيخلص، مش بالمذاكره انت بتجاوب. انت هتجاوب ان شاء الله السنه اللي جايه ده، ايه الامتحان ده اهو اللي جاي ده اهو ان شاء الله هتجاوب حاجات اتقالت دلوقتي اعتاد الوقت بس كده. ايه رايك بقى؟ مش انت عارف بس؟ مش مصدق. انت مش مصدق. ايه كمان؟ شوفوا بقى الايه؟ فين الاكسل ستون؟ ايوه هتلاقي فيه رسمت لكم اربعه طلس. اربع مضات كده. صح اربعه. وقلنا مين اضعف واحده في الاربعه؟ كانت مين؟ الاكسترا ستون. في ضربه كويسه وضربه ضعيفه الاكسترا ستون، وفي ضربه جت في الاخر سترونج. الله، يعني البلس فوليوم فاريبل. كفايه قوي تعرف الاسباب دي دلوقتي، مش لازم بقى الاسباب الثانيه. مش مشكله خلاص كده عام. طب نكمل بقى الفوليوم، نكمل بقى الفوليوم. في حاجه اسمها بقى ايه؟ ايكواليتي. موجوده هنا ولا مش دايما نقعد نمسك العيال في اول السنه ونقول له ايه؟ ارسم لي الكيرف بتاع البولس. ما تعرفش كلمة البالكس، لكن كان في حاجة اسمها ريديا البالكس. ريدو؟ بس انتوا بتفتكروا كويس الكلمة بتاعت ريد وعارفين مش فاكرين ريديا البالكس كنتوا مش فاكرين. الكواليتي في ايه بقى؟ في الفوليوم. المفروض نورمالي البالس ايكوال اون فوليوم في البوث سايدز، ايكوال في الفوليوم اون بوث سايدز. يبقى حضرتك بقى هتعمل ازاي؟ هنشوف بقى الكلام ده مع العيان. العيان هيبقى نايم كده وحاطط ايده الاثنين كده على جسمه، حاطط ايده الاثنين كده. العيان بتروح انت ماسك الريديال ارتري هنا والريديال ارتري هنا، وتبتدي تشوف الفوليوم هنا اكبر ايه؟ والفوليوم هنا اكبر. وتستشعر لقيت العمليه ايكوال خلصنا. طب عايز حد على طول دلوقتي يجاوب اجابه فوريه. لو انت شكيت ان البالس فوليوم ان ايكوال، لازم نقيس البلاد بريشر على الناحيتين. يبقى هنا بيجي يقول لك ايه؟ طب لو لقيت البالس ان ايكوال في الفوليوم تعمل ايه؟ او تفتكر اقول له ايه الاول؟ اتاكد بقياس الضغط. ده كل سؤال جاوب ايه؟ الكلمه بتاعتي. ليه بقى؟ اصل في حاجه ثابته، في حاجه ثابته دلوقتي. انت لو جيت، هو انا دلوقتي يا دكتور ممكن انا ادوس، معلش دوسه، اصل انت هتدوس على الاثنين ات ذا سيم تايم، صح كده ولا لا؟ طب انا الدوسه الشمال زي اليمين برضه، يعني انا ايه؟ هو انا انسان قوي للدرجه دي؟ طبعا انا بحاول اجتهد ان انا ادوس هنا زي ما بدوس هنا، بيني وبينكم يعني. فانا حسيت ان انا ان في ان ايكوال، خلاص قيس ايه؟ البلاد بريشر. قلنا نورمال السيستوليك بلاد بريشر على الناحيتين اولموست ايكوال، وممكن يبقى في ديفرنس ما بين السيستوليك بلاد بريشر على الناحيتين، الديفرنس يصل الى 10 مليمتر مركوري. واذا كان الديفرنس اكتر من كده يبقى في ثوراسيك اوتلت سندروم او ثراسك انلت سندروم وما اعرف ايه. ايه الاكزامبلز؟ يحب يسمع سيرفايكال ريب؟ سيرفايكال ريب، بس سيرفايكال ريب بقى يونيلاتر. جاي سيرفايكال ريب عندي كده وضغطه مثلا على الليفت سبكليبيا، على الليفت ايه؟ سبكليبيا مثلا. او واحد عنده بانكوس فيديو. طبعا البانكوس ده اللي هو بيبقى ايه فيكال برونكوجيني كارسينوم، مش كده ولا ايه؟ صح كده ولا لا؟ تمام كده. وبعدين في عندكم بقى واحده مهمه اوعى تنسى دي، السكتين اورتيك انيوريزم، خدناها دي زمان. اكتفاب الكباتن على البانكوس. الباك جراوند بتاعت المريض ايه؟ ابص يقول لك ايه؟ هو العيان مين الاول بس اديني فكره عنه كده جنب البانكوس ايه؟ اولد ميل هيفي سموكر. واحد اولد ميل هيفي سموكر لا مؤاخذه وعنده ان ايكواليتي في الباوس فوليوم وعنده اعراض بلمونري، يبقى المؤاخذه ده ايه؟ المؤاخذه ايه؟ بانكوس. طب مين جدع يديني باك جراوند عن مريض الديسكتنج انيوريزم؟ يعني مين اللي بيجي له ديسكتنج انيوريزم؟ مين؟ هتلاقي كل مثلا ايه؟ ميل 25 سنه اقول لك بص بص على دمك يا ناتي، ها اديني حاجه انضف شويه يقول لك ايه؟ بص اولد ميل هايبرتنسيف. واحد عنده ضغط وساعات يقول الضغط مش كنترول والعيان سنه كبير وهوب حصل بقى حاجات كده، حصل حاجات بيحصل له ايه عادة؟ تشيست بين. خد بالك انت بقى بروبلم الديسكتنج انيوريزم اللي جت مره وجت الدكتوره بقى الله جت بسكاسيتك العظيمة الأساس بقى الأم ما يحصلوش كانت الدكتورة سوى شوية جت بقى هي قالت إيه بقى؟ راحت منبهة على الستاف كلهم اللي ما يكتبش في الديفرنشال دايجنوزز السكتيف أورتيك أنيوريزم لازم بص لازم ينقص. طب ليه دكتور ليه كده؟ ليه؟ يعني عايزة توصل مسج ما يحصل كده تكة في حاجة زي كده. هو بص لقيت كلام انتشر والناس تقعد تتكلم، شفت الدكتورة السيرة عملت ايه؟ وقالت لازم كذا، أصل بتقول لك إن هو ميل وهايبرتنسيف وأن كنترول هايبرتنشن وعنده أن إيكواليتي في البلس فوليوم وعنده شيست بين. بص بتوصل مسج، فالناس قاعدة تتكلم في الموضوع ده أسبوعين. كم واحد بيتكلموا في الموضوع ده اهو؟ 2000 3000 فرد اسبوعين، يوم الكلام يبقى كوندكتد للجمهوريه كلها. شفت المسج؟ بس في ضحايا، في ضحايا، مش مشكله، مش مشكله. خد بقى يا حبيبي الرسمه الاول، ارسم الرسمه. طبعا انت هتقول لي ايه؟ طب هو عمل كده ازاي؟ انت فاكرين الديستكشن الاول ولا لا؟ ارسم يا استاذ الكود المحتمل ست الرسمة دي انتوا عارفينها لبس الارش، لبس الارش اهو لبس الديستنكتنج اورتيك انيوريزم بقى يا اولاد زي ما تقول كده في زي ما تقول يعني لو انا جيت مثلا اعتبرت ده الهول بتاع الاورتا كده اختلف انت ازاي وبعدين حصل هنا السكشن في الحته دي. يعني ايه السكشن؟ يعني تلاقي بيحصل تير صغير في الانتماع بتاعت ايه؟ اهو فالتير الصغير اهو يعني سيد ده بقى الوول اهو بتاع الاورطه اهو ده الوول حلو كده؟ فالراجل بقى هايبر تنسف وسنه كبير فحصل تير في الحته دي حلو كده؟ يوم ايه اللي يحصل؟ تلاقي الدم يخش في الانتما يروح داخل في الميديا، فاكرين؟ فتلاقي اللي يحصل يفضل الدم يمشي جوه الميديا، فتلاقي الوول بتاع الاورطه ايه يدخل واليومن ميديا. خلي بالك مثلا الوول يدخل واليومن ميديا، فممكن تيجي مثلا لو حصل التير في الحته دي كده، بص بقى كده اهو، ممكن يحصل المنظر ده كده مثلا على سبيل المثال، يعني اعتبر ده الوول بتاع الاورطه وحصل الديسكشن في الحته دي كده، فتلاقيها. عشان كده حتى يقول لك ايه الديسكشن كومنلي يجي عند الاكزيت، الاكزيت بتاع البرانشز اللي خارجه من الاورطه. فانا عندي مثلا هتخيل المنطقه دي ده الوول بتاع الاورطه، ده الوول حصل الديسكشن من اهو، فالحته دي يحصل فيها ايه؟ تورم هذه المنطقه. الحته دي كده تورم بهذا المنظر نتيجه دخول الدم هنا في هذه المنطقه كده اهو. ماذا يحدث هنا للليفت سبكليبيان يعني يا جميل؟ ها؟ نروين. ليفت سبكليبيان حصل فيه ايه؟ ها؟ نروين. يا يوم ننظف الناحيه دي في الليفت ابر ليم يبقى ايه؟ لو. لو بالس بول. لكن الناحيه اليمين هتبقى سليم اهو. ده اللي هو مين بقى؟ مش ده احنا قلنا ده اسمه ليفت سبكليبيان، وده الليفت كوما كاروتيد، وده الرايت اهو سبكليبيان، وده الرايت كوما كاروتيد. وده كان اسمه النومينيت لو تفتكروا ارضي. يبقى انت بتقول له ايه؟ بص بقى كده بالكلام يعني ليفت فانت بص يا حبيبي تقول له ايه؟ بص كده عشان مش هسيب وقتك. ايه لا بص تقول له ايه؟ اصل يا دكتور الديسكشن بيحصل في الوول بتاع الوول، يوم الوول يدخل واليوم يدي المشكله عند البرانشز اللي خارجه من الاورطه، او الديسكشن حصل عند اي برانش، البرانش ده ممكن يتياب، ده بالعكس ممكن يتقفل كمان. فتلاقي بص منظر الراجل ده اهو، هتلاقي دراعه الشمال البالس ايه؟ لو فوليوم، ودراعه اليمين البالس فوليوم كويس. يبقى نكتب بقى البروبلم نقول ايه؟ بقى الدكتوره الصغيره عقبت الناس عليها. يا سيدي عارف ليه هي يعني زعلت قوي ليه؟ لانه هذه الحالة تعتبر emergency. تقول يا سلام طب هي emergency ازاي زي غيرها؟ لا هذه emergency احتمال تحتاج الى urgent surgical intervention للوقت زي ما يقال انقاص انفارشن. ده محتاج احتمال تدخل جراحي. بس انا عارف وبعدين قالوا شست بين، قالوا شست بين واعمل نقط شويه حشو كده وقال لك وكان يوماني وبتاع، وبعدين يقول لك ايه وكان البلس فوليوم ايكوال اون بوث سايدز. خلاص هو خلص ايكوال نون ايكوال. انا مش حاجه استني بس صلحوني بره عشان اسحب الخرق كمان. اكبر في ناس كتير ضعف صراحه. اون ايكوال اون بوث سايدز. بيجي بقى ايه بقى؟ في البروبلم بقى يغلس بقى يقول لك ايه؟ وشخصته ليه؟ طب ايه الداتا اللي خليتك تقول ان ده ديسبشن؟ يعني يقول لك ايه؟ هو البالس فوليوم اون ايكوال ليه؟ قلت لك يا مؤاخذه حصلت ديسبشن حصل عند الليف سبكليبيان فبالتالي عمل نارولينج في الحته دي فالليف سايد ده لازم تقعد فاهم جاي منين؟ فاهمين يا ولاد؟ ادي ايه؟ الموضوع. نيجي بقى نشوف اللي هو اسباب بقى كمان. طب ايه رايكم لو جيت قلت ان ايكواليتي في الريت؟ عارفين؟ حد سمع حاجه زي كده؟ يعني تلاقي دراع الشمال النبض 100 ودراع اليمين النبض 80. ينفع ولا ما ينفعش. في رأيين، في رأيين. الرأي الإنجليزي يقولك ما ينفعش لأن إحنا عندنا هارد واحد، فما ينفعش النبض يبقى هنا مختلف عن هنا. الرأي الأمريكاني قالك لا ينفع يبقى في نبض هنا، الريت مختلف عن هنا. الرأي المصري مع رأيين. ها؟ فهو ايه الفكرة بقى؟ بص تكتب يعني عايزك بالفعل كده ان في ناس بتعترض تماما عن كلمة unequality في البول. اما تقول له unequality سوري في الريت تروح رفسك على طول، تروح مديك على طول، تروح مديك بالايه بالشدود في بطن قد على طول. لكن في ناس يقولك لا في طبعا. طب هو scientifically في طبعا ايه في ها هقولك ازاي. تعالى بقى جميل واحنا نقعد كده نعملها، نعمل لكم تفصيله كده نفصل لك حاجه. بص حاجه ارسم كده، ادي دراع، ادي دراع، هنا في هنا ان في هنا في الفايكل ليه؟ في ناحية يعني هتخيل ادي افضل ليه؟ ادي افضل ليه؟ في هنا ايه؟ الفايكل الفايكل ليه بتخطى هنا على الايه؟ لف تقريبا اهو. طب حلو قوي. الراجل ده عنده ايه بقى جميل؟ عنده اتريان فايبريليشن. يعني بص انا بقى ايه بفصل، ده عايز واحد عنده ايه ومعاه مثلا سيرفايكال ريت. طب واحد ايه ليه بقى؟ فانا اتخيل ان الراجل ده النبض عنده، خلي بالك بقى كده اهو، النبض عنده القلب بيضرب ضربات قوية وضربات ضعيفة وضربات متوسطة. فالقلب بيضرب 80 ضربة قوية، هتروح الـ80 هنا وهتروح الـ80 هنا. ليه؟ لان دي 80 ضربة قوية، اهي بص عليها 3 بلس. طالما الـ80 ضربة دول جايين من القلب جامدين هيعدوا في الدراعين حتى لو في سيرفايكال. طيب تمام كده، يبقى دول معديين. طب في كمان 10 ضربات، هنقول 20 ضربة ضعاف، هيعدوا ولا مش هيعدوا؟ ضعاف خالص، يعدوا ولا ما يعدوش؟ مش هيعدوا من الاثنين. بس بديك مثال بقى معلش، قلنا يعني عادي تعملها كده اهو. يلا سيدي، الـ80 عدوا، الـ80 عدوا، دول ما عدوش، دول ما عدوش. تمام كده، دول عدوا ما عدوش، دول ما عدوش، دول ما عدوش. هناخد بقى كمان 20 وصل. العملية بتاعت الايه في ايه ملخبطة خالص. انت لو جبت 5-6 بالسز هتلاقيهم كلهم مختلفين في الفوليوم. 20 ايه؟ متوسطين. هيعدوا في الناحيتين ولا ما يعدوش؟ ها؟ يبقى 20 متوسطين. 20 اقدر اقول ايه بقى؟ في الحته السالكه يعدي، الحته اللي هي مش سالكه ده ممكن ما يعديش. فاهمين الفكره؟ يعني ده اكزامبل، ده يعدي ده كده مش هيعدي. عد بقى النبض كده، هتلاقي النبض هنا كام؟ النبض هنا كام؟ ناحيه ناحية هتبقى كام؟ 100. الناحية الثانية كام؟ 80. يبقى في هنا ان ايكوال. هتحس ان هو ايه عشان الكلام الفارغ اللي انا قايله ده، بس ده كلام صح على فكرة. في ناس يقول لك لا بص انت كده عمال تفصل في كلام، بص انا رافض هذا الموضوع. يعني في كتب كانت قايله لك ده كلام مره. في ناس يقول لك لا الكلام ده ساينتيفيكال بيحصل بصراحه بيحصل. بس في واحد بقى هنا يقول لك ايه لما تيجي تجاوب تقول له ايه بقى، بص خلي بالك يقول لك ايه، هو في بص لا تتبرع بالكلام. انت تقول له في ان ايكواليتي في الفوليوم. لو جه سالك ده تقول له ايه، والله بيقال بص بيقال هناك ان ايكواليتي. يقول لك ازاي بقى؟ قول له يعني مثلا واحد عنده بص سيرفايكال ريب مع اي اف، لك مش معنى سيرفايكال ريب مع اي اف، وعايزك تعممها. بس عايزك تقول له ايه؟ الريجولار ريزم هو الريجولاريتي في الريزم هي اللي بتخلق الفاريشن في البلس فورم. هو ايه اللي خلى الاي اف تضرب ضربات قويه وضربات ضعيفه وضربات متوسطه؟ ان الريزم نفسه الريجولار. فزمن الكارديك سايكل من سايكل لسايكل فاريبل. هو عايزك تقول له ايه بقى؟ جنرالي الكلام ده يحصل امتى؟ في اي الريجولار ريزم بلس اي ثراسيك اوتلت سندروم. فاهمين الكلمه؟ اي الريجولار ريزم مع ثراسيك اوتلت سندروم. على فكره اسمها ثراسيك اوتلت او ثراسيك انلت نفس المعنى. واعظم مثال هو اللي انا حطيته لك ده اي اف عايز راسك اوت. الاثنين دول لو اجتمعوا ممكن يعمل لي ان ايكواليتي في الريت. ان ايكواليتي في الريت. مين مش فاهم؟ واضحه ولا مش واضحه؟ يعني ساعات بتيجي الكلام في الحته دي كتير قوي. يعني برضه نفهم طيب. بص يا استاذ الضعيفة عشان انا مديك ده مثال يا ولاد، ده مثال يعني الضعيفة يكونها ضعيفة جدا فمش قادرة تعدي اصلا الى ايه؟ مش قادرة تبقى كوندكتد للميديا الفرد، ايه خلاص مش هتعدي لانها ضعيفة جدا. لكن المتوسطة دي يعني يقول لك ايه؟ والله هي بقى ايه بتشاور عقلانك، لو السكة سالكة تعدي، مش سالكة ما تعديش. طب اسألك سؤال، من المنظر ده، من المنظر اللي شايفينه ده اهو، في بلس اوف ديفيسيت ولا مفيش؟ ها؟ قولوا كده. البلس اوف ديفيسيت سببه ايه هنا؟ سببه الضربات الضعيفة اللي ما عدتش. خلي بالك لانك انت في ضربات قوية وضربات ضعيفة وضربات متوسطة، كل ده ممكن تسمعه على الايبكس بالاوسكالتيشن. لكن هتيجي تشوف الريديال ارتري ريت هتلاقيه قليل لان في حاجات ضعيفه جدا ما عدتش. يبقى مريض الاي اف لازم عنده بلس ديفيسيت، قلناها دي المره اللي فاتت. لكن دي قصه يعني بص على حاجه، بص القصه دي لو مضايقاك اوكي شيلها من يعني. بص كده هديك كده سين جيم في يا ابني ان ايكواليتي في الريت، قول له لا سهلة؟ أنا أرفض هذا خلاص. تعالوا بينا بقى نخش على بعد الحتة دي اللي بعد كده هنقول إيه بقى يا سيدي؟ تبقى حتة عايزك تاخد بالك منها. عايزين بقى نطبق قيمة أن إيكواليتي في الفوليوم في أماكن أخرى. يعني جنابة يجي يقول لك ها بص بقى واحده دي يعني ايه؟ بس طبعا مع الكبير امسكه اطلع عينيه لكن انت تبقى شايف. فاجي اقول له ايه؟ ايه اكبر البلس فوليوم؟ فيقول لي لا هو ايكوال اون فور سايد خلاص كده؟ فانا اقول له فين؟ يقول لي في الريديال ارتري. وفين تاني؟ ايه فين تاني؟ عايز ايه؟ حبيبي مش انت دلوقتي انت بص على حاجه ليها بند هيتقال لواحد اللي هو ايه؟ ايه رايك انت لما يجي كده جدك راجل عنده 70 سنه تيجي يقول لك يا ابني انا عندي مش عارف دوار ولا عندي دوخه ولا ايدي او رجلي بينمموا الشمال او اليمين؟ ساعات من ضمن البحث نعمل ايه؟ بص تروح حاسس القمر كروت الارض هنا وتروح حاسه عنده هنا، تقول ايه ده؟ هنا محسوس كويس قوي، هنا ضعيف جدا، دي انيكواليتي في البوليمر. بس دي احنا هننسبها دلوقتي لحاجه اسمها البريفرنس بالسيشن. هنقولها فين؟ البريفرنس بالسيشن. ده بالظبط كده، واحد يجي يقول لك ايه؟ انا دكتور بشرب سجاير. عندي سكر وبقالي فترة كل ما امشي مشوار كبير رجلي الشمال تقفش عليا والعضلات تقفش وقعد في الشارع ارتاح ولما ارتاح تفك. دي اسمها ايه؟ قلناها دي في اللو كارديك اكوت سيمتومز اسمها كلوديكيشن بين. اعلم ان ده ممكن يحصل في البريفرال اسكيميا في اللور ليمب في الاثيروسكليروسيس مثلا. بناء على هذا اقول له طب اقعد بقى كده حس دوزاله بيتزا قطر هنا وحسه هنا، هتلاقيهم ان ايكوال فوليوم في ناحيه كويسه وناحيه ضعيفه. طب الكلام ده مهم بقى. يبقى الان ايكواليتي هي مش ريديال بس، اقول له على فكره بين ان ايكواليتي في كل البلاد فيسل ممكن استفاد منها، بس بيني وبينك هي دي هتتقال برضه مع مين؟ مع البريفرال ايه؟ البلسيشن. في برضه حتة أنا قلتها لكم المرة اللي فاتت أفكرت بيها. لما جيت قلت لك راديو فيمورال ديلي أو بمعنى بالبلدي قلت لك لو واحد نايم أناتوميكال. نايم أناتوميكال أهو هتلاقي الريديال أرتري والفيمورال أرتري بتوعه إيه؟ جنب بعضهم. حط إيدك على الريديال أرتري والفيمورال أرتري. هتلاقيهم تقريبا متماشين مع بعض. تقريبا. وتلاقي الفوليوم هنا والفوليوم هنا كويسين. طب لما الاقي بقى الفوليوم فوق في الريديال قوي والفوليوم في الفيمورال ضعيف، قلنا الكلام ده كان في حاله ايه المره اللي فاتت؟ اوفرفيتيشن اوف الاورطه. يعني حته الان ايكواليتي دي في الفوليوم بيخش تحتها كلام اخر، بس ده برضه هرجع اقول لك بعد شويه هنقوله حالا في البريفرنس. تعالى بقى للبريفرال بالسيشن. البريفرال بالسيشن هنا بقى الراجل يزعل منك جدا لو ما علقتش عليها في عيانين معينين. يعني انا هديك امثال. يجي يقول لك قول لي يا ابني قول لي اخبار البالس ايه؟ اخبار البالس ايه؟ فانا عايزك تكتب اكزامبل اكزامبل كده على الشمال كومنت على البلس وهديك مثال. عايز منظور يعني عايز الكلام يطلع من بقك كده، الكلام يطلع من بقك كده تقول له ايه يا سيدي؟ اكتب بقى المثال اللي هو البلس. اكتب البلس 90 بير مينت regular 90 per minute regular of average pulse volume equal on both sides equal on both sides with no special character with no special character. في الاخر the preferred pulsation are bulbar. يبقى احنا قلنا ايه تاني؟ معلش البص قلنا ايه؟ يلا 90 بير مينيت ريجولار افريج بلس فوليوم ايكوال اون بوث سايد نو سبيشال كاركتر. خلاص كده هو ذا بريفرال بلسيشن ار بلتابول او ار فيل. يبقى انت بقى ما تجيش بلا مؤاخذه يجي الراجل يقول لك ايه كومنت وبقى عامل لك ستيشن، في ستيشن مشهوره قوي اللي لك ايه بالز بلاد بريشر البريشر، وبعدين سيلفر كمان على الكومبليكشن شغل خالص. فانت مثلا الراجل بيقول لك ايه، فطبعا الراجل هو بيبقى ايه على فكره بيبقى فيه حريه. ليه؟ لانك انت مش هتكتب الكلام وتمشي، لا ده انت بتكتب كلمتين ومعاه راجل يقول لك ايه قول لي بقى كلمه ايه وبتاع كده. البالز اكبره ايه؟ ما تقعدش بقى تقول له ايه؟ البالز يعني 100%. بعدين ده انا عايز يطلع كده مين كده ده عايز يطلع كده. طب اكتب بقى في حاله النيكولا كامل تحت الكومنت بس ان بي، يعني في حوالي 18 ان بي في الحته دي، تمام 18 ان بي. طبعا المستوى بيتدنى كل سنه فبقت ان بي واحد هنقول ايه؟ هنقول الان بي في حالة الريجولار ريزم، في حالة ان الريزم الريجولار خلي بالك في حالة ان الريزم الريجولار لازم تعلق على ايه بقى؟ كومنت على الفالسس ديفيسيت بالذات. خلينا بقى واقعيين كده عشان نحدد كلامنا في الايه اف، مش الحاله ايه اف ما علقتش على البالسس ديفيسيت، مش حلو. طبعا الواد اللي قبلك علق عليه ابن اللذين، والراجل ده اللي واقف ناشف من النوع اللي هو بيطلع على البتاع من يعني بقى مذاكر. ايوه احنا نقطر نبقى قدام الاستيشن بقت ايه؟ الستيشن الواحدة الستيشن الواحدة عليها 25 نمرة وانا واقف مع 10 دقايق. طبعا الراجل اللي كان يعني هينقصك فين ده؟ ما هو لازم يخبطك حاجة، فاهم كلامي؟ عايز اي حاجة، عايز يشيل نمرتين كلام ده لازم يتشال، هتشيلهم ازاي؟ يقوم بقى يجيبك الحاجة. فاحنا عايزين نسد الخناقات على قد ما نقدر، اديله يدينا رحمة الدين زي كده. الله ارفع السؤال وروح تديله الاجابه. البريفرال بوزيشن بقى اقرا معايا كده بيقول لك ايه بقى؟ الاولد ايج. بص بقى الاولد ايج ده لو ما علقتش على البريفرال بوزيشن انت ارتكبت جريمه، جريمه في حق الزبون. يقول لك يا ابني مش تقول لي يا ابني البريفرال بوزيشن، هو الراجل اللي سنه كبير ده مش شرايينه هتقفل؟ طب مش تعلق. اثنين مريض الديابيتس، طبعا ده الاثروسكلروز صح ولا لا؟ طب ثلاثة مين تاني؟ مكتوب حد تاني؟ مريض الانفكتيف اندوكاردايتس، مكتوب المثال ده ولا لا؟ مريض الاي اف، ده انت خطتك سودا في الاي اف لو علقت. لان الاي اف نفسها بيبقى الايتريم ماله؟ الايتريم ما بيعملش كونتراكشن، فالايتريم بيبقى ايه؟ في ستجنيشن على طول، بيجيله شارز اوف امبولاي في رجله في اي حته، فلازم تعلق. الراجل يقول لك مفيش حاجه في البلس مهمه كده انت نسيتها برضه، والراجل بقى انجليزي على الزمن. لكن في ناس تانية بقى يقعد يساعدك يقول لك لا ما هو البلس الايتمز بتاعته ايه؟ في كذا وفي كذا وفي كذا، انت بقى نسيت حاجه البريفرنت ستيشن ما يجراش حاجه. طب شوف لي كده ازاي السبيس ارت كده بيتشاف ازاي بص بيعلمك هو بيمتحنك، دي ناس محترمه كده علمني وانت بتمتحني. التوقيع اندر جراديوت غلبان. لا اندر جراديوت الحاجه اللي ما اعرفهاش هتمهني، ولو غلطت غلطه ما تحاسبنيش عليها، الحاجه الصح اللي بقولها اديني عليها نمره. هذا هو ايه رايك في كلمه الشعر؟ لو واحد مش فاهم الشعر بعد اصفر. والشاطر بيبان انه شاطر، خلاص كده دي نقطة. والانفكتيف بكتب انبوت الانتنتف اندوكاردايتس بقى دي دايما نشك فيها انت لو تفتكروا لما يجيلك واحد عنده فالف ليجن ها فاكرين واحد عنده فالف ليجن زائد ايه فيفر فانت العيان ايه حاله كارديوش فانت قلت في الهيستوري كمان ما فيش عندك ايه قول هيستوري لما تزيد قول هيستوري يعني خد الهيستوري العيان وبعدين شوف لي بقى كذا وكذا انت تخش على عيان بقى هيستوري بتاع فانت رحت قال للراجل ايه الكومبلينت دي حاله ايه كارديوش الكومبلينت فيفر بقاله اسبوعين فيقول لك طب يعني ايه اسباب الفيفر في حاله فار كان من ضمنها اندوكاردايتس مش كده برضه يا دكتور طب انت ما علقتش على البريفرال بلسيشن زي ما بقول لك الراجل جد التاني بقى يروح يحدث بالراحه عشان يطلع المعلومه منك ويروح يديك عليها كامل فانت دايما تدعو يا رب وقعنا ولاد الحلال لان الموضوع بارد حتى بالشخصية بتبتاح انت عن حد طيب تعالوا بقى نشوف البريفرال بلسيشن هنشوفها ازاي ريديال ارتري وريديال ارتري دي خلاص مفهوم صح كده وطبعا مكتوب كلام غريب كده على ريديال ارتري مش عارف يشوفوه فين مكتوب عندك ايه lateral to the tendon of flexor carpi radialis يا ساتر طب البريفرال ارتري فين ميديال تو ذا تندون اوف بايسبس وحتى بشوفه كده بص الصابع الثلاثه كده وساعات بتشوفه زي ولاد برضه بالصم ايه اللي بالصفحه وانت تشوف بص راجل حاطط صباعه ايه حاطط الصم بتاعي ايه ما هو ممكن بالصم بس فين ايه في ناس تحب الصم الناس اول ما تستعمل الصم يقول لك ايه هقطع لك صباعك فاهم ازاي؟ فيبقى عايزك تحط ايه؟ صباعك الثلاثة كده. يقول لك يعني كده يا ابني؟ ازاي؟ هتيجي تعمل كده في ثاني يوم؟ يا ابني مش كده، كده في الصم. نيجي بعد كده ايه القطر اللي بعده؟ مين القطر اللي بعده؟ لا مش تحت لا مش تحت عارف تعيش كده بص عايزك انك انت العيان العيان كده هو تحاول تدخل صوابعك الثلاثة دول ورا الكلابك يعني بص انت ايه بص تخيل كده واحد يعني تخيله هوقفه قدام يعني هو قاعد هو قاعد على السرير اهو وانا رحت قاعد انا ايه رحت انا واقف انا وراه هروح مدخل صوابعي الثلاثه دول كده اهو ورا الميديان هاف اوف ذا كلابيك كده اهو تخيل كده فدي عايزه بقى ايه عايزه بس طيب ولا حاجه كده تحاول تحسها ممكن تحس هو نايم بس مش هتعرف عشان بس ايه بني ادم هتدوس جامد هتقلبه هتقلب الطريق حاجات انا هوريها لك بس احنا بنتكلم كده في برضه اللي بعده مين؟ مين اللي بعده؟ كاروتيد فين بقى اهو؟ هتقول له اوعى تنسى بقى ميديال تو ذا ستيرنوماستويد ماسل عند الليفل اوف ها كيريكويد كارتج فين الكيريكويد؟ تحت الثايرويد كارتج بشويه يقول لك مش نعرف في الحته دي يا اخويا اقول له عشان انت طبعا ده الليفل اوف سي كام؟ سته كل انا بزنق الكوما كاروتيد ارتري يا باشا اجينس ترانزفيرس بروسيس اوف سيرفايكال نمبر 6 مش معنى ليه ليه هنا او بالصعب ده الكاروتيد طبعا ايه خيالك يا دكتور بس اكتب بقى ايه بص البلسيشن اكتب جنب الريفرال بلسيشن بص لازم كومبير افري ارتري على حدين يعني ريديا كده كاروت كده مش ناني مين خد عندك بقى في الرجلين مين يا جميل فيمورال فيمورال ده ايه ده في كتب بقى ده زي انت مكتوب بعض كتب بتختلف فيقول لك ايه على فكرة الكاروتيد ارتري ده مش بريفرال بوزيشن. يقول لك اصل الكاروتيد ده يعتبر هو مرآة للأورطة. هو يقول لك ما يحدث في الأورطة. والله يا دكتور مش مشكلة. عايز تعتبره بريفرال لكن مش عايز تعتبره راح في بقى ارتري الفيمورال. الفيمورال هاتوا بقى الرسمه بتاعته اهو. هات رسمه الفيمورال. بص دايس ازاي؟ دايس بصباعه الصم او بصابعك الثلاثه برضه على منتصف الانجوان اللي بس بقى خلي بالكوا رجله بقى هتبقى ليها شكل كده اهو ده لك بقى هتلاقي الهيب جوينت هتلاقي مكتوبه كده ابدكتيف مع اكسترنال روتيشن كده عارف انت لما ايه بص الفرق بص تبقى انت نايم على السرير في الجو حلو والله ايه رجلك على اكسترنال انك عملت انفكشن فين في الايه رجلك كده بتقعد شويه انت كده عملت ابدكشن مع اكسترنال وتروح حاطط صباعك على المين او على منتصف فيمورال فيمورال كومبليت يعني بص بقى الكمبيوتر ازاي اوريها لك برضه على العيان بص يا عم عارف ايه هات الرسمه هي رسمه ايه العيان تاني ركبته وانت بص يا دكتور بص ايدك عامله ازاي صابعك دي في الكمبيوتر البص دي كده وصبعينك الصنب دول على النيه كده خد كده ناس يعني ده وقت بقى ايه الميه برضه اصلا الكوبيتر صعب قوي تجيبه على فكره صعب جدا انما ممكن يبقى انا احط صوابعي كده الكوبيتر الفرصه كده وصباعي ده على صوابعي دول على بالمنظر اللي هو عنده هو عنده لا هو هو ممكن في واحده بس بتحسب بالايدين في بقى عندنا زاد سبيد ارتري انا قلت لكم عليه مره مش كده مش رسمناه مره لا ثلاثه مره يلا اهو هكتبه تاني لا انا بتكلم على التمثال البيتزا اهو ادي البيت اهو قلنا في دندون كده يدلك من البيكتور الدندون ده اسمه ايه؟ اكستنسور هالستون هتيجي كده شفت لاترال لوك كده اهو هو ده مكان ايه؟ التمثالي ستيب عارف انت حتى تجيبه ازاي؟ عارف تجيبه ازاي؟ تروح تخلي المريض تقول له ايه؟ قول له صباع رجلك الكبير كده حركه ايوه بيحركه كده دور فليكشن وايه بلانتر فليكشن بص لو هو بيحركه لفوق ولتحت صباعه الكبير هتلاقي التندون بان اول ما التندون يبان تيجي تروح حاطط ايديك لاترال للتندون تيجي من فوق كده وتقعد تنزل تنزل تنزل هتلاقي الارتري هيروح جاي لك في المنطقه دي تقريبا طب اشمعنى المنطقه دي؟ لان انا دايس على النافيكولار بول انت هنا دايس على النافيكولار بول يبقى ايه حرك صباعك كده عامل حاجه ايوه تبدو كان اهو وكان كده لاترال للتب وتقعد تنزل تنزل اهو جرب جرب كده في البيت الحاجات اللي ما عندهاش في البيت يبقى لازم تقعد تجرب تحس الحاجات ده هي ادي ايه عامل حاجه قال لي قريب فرات تنصيش مشكله التيبيا اللي بقى اللي هو فين؟ ما انا رسمه عندكم ورا الميديان خلي بالكم في 10% من البشر البوزيشن دي بتاعت التوزيشن سبيس ارض مش محسوس قوي او 5% مش معناه ان الارض مش موجود لا هو موجود بس الارض بيبقى الكورس بتاعه متغير ساعات في واحد يتفلسف يقول له ايه بص يقول له طب ايه ما يعني اقول حاجه هو انا لو شفت الجوزاري في بيس ارض شمال ويمين ولقيتهم محسوسين كويس على الناحيتين هل لازم بقى اجيب من فوق؟ والله مش لازم مش لازم لكن لو لقيت الجوزاري في بيس ارض مش محسوسين على الناحيتين قد يكون هو مش محسوسين فيه يطلع بقى اشوف الايه؟ الفيمورال طب اسالك سؤال عايزك كده يعني تقولها لي وانا هديك نص الاجابه الكاروتيد انا حاسس انه الباس فوليوم فيه قليل الشمال عن اليمين او الفيمورال ارتري الباس فوليوم قليل الشمال عن اليمين معناها ايه؟ معناها ان الارتري ده ضيق الارتري ده ايه؟ خلي بالك في حاجه مضيقاه في حاجه سداه ممكن اعمل حاجه اتاكد بيها يعني ازاي تعرف ان الكومن كاروتيد ده ضيق غير انك انت تحس بايديك بايه؟ بالسماعه تسمع ايه؟ مرمر تحط سماعه الكومن كاروتيد تلاقي حاجه لبن ايه ده في مرمر على الكومن كاروتيد اللي هو بيسموها ايه؟ بالوي احنا بنتكلم عن القصه دي قدام يعني انت يو كان اسكارتين الكومن كاروتيد بالذات عشان كده يمكن تشوفوها موجوده ولا لا يو كان اسكارتين كومن كاروتيد بالذات الكومن كاروتيد ساعات بيبقى في مرمر نيجي بقى حد على الكابيلاري بانسيشن تعبتوا ليه يعني ايه بقى؟ انا قلت في الهورتك الجير ان الستروك فوليوم الاستروك فوليوم ايه؟ بيتضاعف. يعني ممكن الاستروك فوليوم يبقى ثلاث اضعاف. لان الدم بيرجع لو تفتكروا الرسم من الليفت من الاورط الليفت فنتركل في الدايستول. فالليفت فنتركل ده بيتملي دم قد كده واحترق ضربه جامده ولا انا اللي فيها هنتكلم كتير بس على ذلك. بص الضغط 160 على 40 يعني ايه بقى 160 على 40؟ يعني في السيستول الكابيلاريز مليانه. في الدايستول الكابيلاريز فاضيه. يوم يديني كالر تشينج في ضوافره. بص على ضفرك الحلوه يا باشا. تلاقي ضفر سيادتك في سن احمرار. انا غلطان. بص كده على ضفر. في شرح حمار ولا لا؟ في شويه. طبعا في ناس بيبقى الحمار قليل شويه مش مشكله. فتلاقي الزبون ده بقى يا دكتور تبص على ضفره تتعجب. تلاقي ضفره يا دكتور احمر ابيض. احمر ابيض. ايه ده؟ الساين دي اسمها ايه عندكم؟ مكتوب اسمها؟ شوفوا اسمها ايه الساين؟ لا ليها اسم توينك. مش مكتوبة؟ اكتب توينك ساين. مش مهم يعني كيف توينك. توينك ساين. توينك ساين. بان في اليمين في الليل بيت. توينك ساين. هتشوفوها كده في عيان كده في عيان في واحد معانا كتير قوي روح مريك الايه؟ ضفره كده في الصنك تقعد تبص كده ايه ده احمد ايه احمر وبيض منظر جميل طيب ها؟ واحد كده طيب فين كمان بتشوفها الصاين دي بقى؟ ساعات تبان في اليوفيولا اليوفيولا نفسها يبان الحمار والبياض فيها وساعات كمان ايه؟ تلاحظ بطسيشة كده اليوفيولا ايه ده الضغط النور اللي كانت في حمار بيض ايه ده؟ كابيلر فيليوم اسمها مولر اسمها مولر؟ هو مولر لفين كمان؟ مين يقول لي فين كمان؟ فين فين؟ ايه؟ فندس فندس ايه اللي قالوه مش كده؟ مكتوبة مكتوبة هي الفندس فعلا موجودة والساين الكتب اسمها اختلفوا عن الاسم. الموضوع الاسم لسه مش موجود. كله ممكن تشوفه صح كمان صح. يعني ممكن تبان كمان في ايوه وش وش وكل تلاقي وش عمال يحمر وبيض احمر وبيض عارف 12 بتاع عربيه بالليل كده كده احمر وبيض في مره عيان كان بيقول كده كان فعلا كان في المستشفى قبل يقول لنا ايه احنا كلنا البشره بتاعتنا زي بعض ففينا ناس الحمار عنده في وشه يبان اكتر من الثاني فهو عين الراجل ده كان وشه فيه بياض شويه كان نوعه كده من نوع اللي هو الاحتمالي شويه فدرجه الحمار عنده عاليه فبقى ايه يقول يا دكتور ابقى قاعد ابقى يعني راكب مثلا مواصل راكب قطر وقدامي واحد اوكي كده اهو يا دوب بس اقعد كده بص يا راجل ايه بص بيفضل قاعد وشه عمال يحمر منظر فظيع الراجل بقى ايه عايز يعمل عمليه لكن الناس عماله تبص عليه تقوم انا ماشي دي اسمها ايه بقى؟ عمل الفرار الفرار اسمه ايه؟ لايف هاوس ساين مكتوب ايه؟ الفرار تعالى نقول بريفرال بوزيشن وارجع اقول التنشن بريفرال سوري ما نازل الكونديشن كنترول كونديشن كنترول كونديشن كنترول قول لي بقى يا جميل هو الارضي ممكن نحسه الارض اللي ده اللي انت بتحس في فيديو الارض بتحس ايه؟ بالانس يعني ايه؟ بتحس ايه؟ امبليتيود صح رضا لكن هل ممكن تحس الوول بتاع الارض ذاته؟ لا يبقى نورمالي الوول بتاع الريديا الارتري ما يتحسش اي ارتري ما يتحسش هو بتاع اصل الريديا الارتري ده هو ارتري محبوب ليه؟ ليه بس ما فيش ملك كده في اليدين واضح. هقفل كده نقفل كده ملكم كده كده نقفل كده ملكم كده عنده اللور ليمب ارتري في اسوس كلوروس. سمعنا حاجه كده زي كده ولا لا؟ وقاطعين رجلين من الايه؟ من السكيني. وتلاقي سريبرال فيسل اسوس كلوروس كوروناري اسوس كلوروس. طب والريديال بالز يا اخويا عنده محسوس وبيتنت زي الكل. سمعت عن راجل عبوز قطع وديه من السكيني قطع لي. الكلام ده شافوا فيه حاجه صح. قول له اصل يا ديه الناس العواجيز لما بيجي لهم مونك بيرج سكليروزس في ليديا الارض وبيبقى كورب لايت بيبقى غالبا معاه اسوس كلوروس. ده مندهش مش كده؟ مندهش. طب اسالك سؤال. قولوا لي ايه الارضي اللي بيستعملوه في الكوروني باي باس الكابج؟ يحطوا مين؟ طبنت فين؟ وايه تاني؟ الانترنال ميموري. عارف ليه؟ الانترنال ميموري الارتري في الصفه بتاعت الليديا الارتري ما بيجيش فيه اسوس كلوروزس. ولو حصل فيه مشكله يبقى مونك بيرج. فيبقى ايه؟ نون اوكلوسيف. عشان كده يقول لك ده لونج تيرم سرفايفل. الكلام بقى انت هتقولي طب الكلام الحلو ده هندرسه امتى بقى يا دكتور؟ السنه الجايه عندك كتاب راح اسمه فاسكولار سيرجري. هتدرس الارتريس كلها والفينز كلها بصلاة على النبي. اوكي؟ بلاش خالص. ده هتديك فكره بس عن الايه؟ عن الموضوع. طيب نعمل بقى بريك كده خمس ست ساعات كده وبعد كده